هناك شبهات قد تحدثهم أمام البعض أمام البعض عن مسألة غزوة بدر، وهي كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تجارة أهل قريش يتقوى بها أهل الإسلام، كيف يأخذها وهي أصل ملك من قريش؟ الله يعافيك. أموال الكفار المحاربين حلال للمسلمين، الله جل وعلا أحل أموال أهل الحرب ودماءهم للمسلمين، هذولا أهل حرب. أما لو كانوا أهل عهد وأهل ذمة، نعم أموالهم حرام، وإن كانوا كفارا لا تعصم أموالهم إلا بالعهد. أما ما داموا كفارا محاربين فإن الله أحل لنا دماءهم وأموالهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما ذكرته لكم أن الكفار هم المعتدون، أخرجوا هؤلاء من بيوتهم ومن أموالهم ومن أولادهم، فخرج هؤلاء ليس معهم شيء لأجل الإيمان والجهاد في سبيل الله. فمن باب القصاص، من باب القصاص والعدالة أن يأخذ المسلمون ما يعوضهم عما أخذه الكفار من أموالهم وبيوتهم وديارهم، أليس هذا من العدل؟ هذا من العدل. نعم.